هدفع لكل واحد منكم 50 قرش، ايه رأيكم بقى؟ أيوة، إنما دي شغلة صعبة جدا. أنا الشويش. لا أنا الشويش. أنت وهو زي بعضه، لاحظوا إني مش هضرب الحرامي ضرب جامد أبدا، تهويش وبس عشان أثبت لمراتي إنها متجوزة سبع. ها ايه رايكم يا اساتذة؟ انا ما عنديش مانع، وانت يا استاذ شمشوم؟ حيث ان المساله هتكون هزار برضو ما عنديش مانع. بس يا اخويا اوعى تضربه تعوره. لحسن تبص تلاقيني جيت لك هنا ونزلت صف اسنان جنابك. لا من غير صف ابدا، هضربه كده وكده. ودلوقتي يا حضرات الافاضل، ادي نص المقاوله، حضرتك 25 قرش مقدما، وحضرتك 25 قرش مقدما، وعند انتهاء المأمورية أفوت عليكم أديكم الباقي. اتفقنا، أنا الحرامي وأنا الشويش. لا لا، أنا شايف إن حضرتك أدخن من حضرته، فخليك أنت الحرامي وهو الشويش. ما فيش مانع، عن إذنك بعد ساعة بالكتير حنطب عليكم. وهو كذلك، وتكون مراتي جات من بر. أنا ممنون جدا يا أساتذة، أنا مش هنسى لكم المروقة دي أبدا. العفو يا حضرت، عن إذنك. اتفضلوا. هيا يا دليلة. أوكي يا شمشوم. أهو كده الليلة هتشوف مراتي إن جوزها يبقى تمثال الرجولة ورمز الشهامة، بطل ضرغام ليس عليه غبار، ربنا يستر. هجم لص أمس على منزل السيد عنبر أبو دراع، ولما شعر السيد عنبر باللص أمسك به وأعدمه العافية من الضرب وسلمه للبوليس. برافو، هكذا ستنشر الجرائد باكر صباحا. بعد ساعة هخلي مراتي تضرب لي سلام. يا سلام على أفكارك المدهشة يا أبو العنابير. أعوذ بالله، من ساعة ما دخلت البيت ده عشان أسرق اللي فيه وأنا متلقح جوه في المطبخ، لأن المغفل صاحب البيت كان عازم ناس بأنهم خرجوا. توكلنا على الله. لما نشوف عندهم إيه كده نلهفوا. يا خبر، بأنهم رجعوا تاني على المطبخ. أيوة أيوة، لازم مراتي. بونسوار يا عنبر. انت غبت كده ليه يا روحي؟ قطيعة قطيعة تقطع الشوارع وما قطيع الشوارع. ازاي بقى يا اخي؟ يا اخي دي حاجة تجنن. خرجت من عند بنت خالتي وجيت على هنا، عدوة طول الشارع معاكسة، واحد يقول لي اجا وصلك، والتاني يقول لي يا مارلين من روح. عدوك يا اخويا بقيت حفرقع من جنابي. سبت الشارع وركبت الاوتوبيس. كويس. طلع ألعن وألعن. ايه؟ الكمساري بدل ما يدي الورقة وقف مبلملي. ليه؟ السواق بدل ما يحود شمال حود يمين. ليه؟ الركاب عينهم خرجت لبره. على بال ما وصلت هنا كنت سمعت كلام يملى جورنال بحاله. الواحدة تعمل ايه بس؟ ايه ذنب الست اذا كان ربنا خلقها حلوة؟ ايوة شيء بارد صحيح. كل ست حلوة زي كده لو مشيت في الشارع يبقى نهارها بمبة، يتلموا عليها الرجالة زي النمل ما يتلم على علبة السكر. اوه ده شيء ينغفز. مع غش، من حسن حظهم اني ما كنتش معاك وانا كنت افرجهم. العفو يا وحش الفالة. ايه وحش الفالة دي؟ مش مصدقة حضرتك؟ مستهفياني في نظري؟ عنبر افندي. نعم. لايمها. لايمها ازاي؟ لازم تفهمي ان راجل شجاع. ايه لا يا شيخ، امال كانت فين شجاعتك امبارح لما مسكك الجدع اللي كان بيعاكسني ومرمغ بك الارض؟ ايوه هو صحيح مرمغ بيا الارض، لكن ما قدرش يضربني. لا يا اخويا، درعك شلوت خلاك نمت زي الشوال. جاتك خيبة، انت راجل انت؟ لا صرصار ناموسة محاسن هانم. بلاش اهانة. اهانة باردون شيري. امال اقول لك ايه بس، اللي ما قدرت ساعتها ترقعه قلم تغزي بيه عين الشيطان ده. الحمار يا حضرت لو يشوف حمار تاني بيغزل حمارته بيتعزم ويرفصه بالجوز. وانت يا راجل ياللي شنبك في وشك متر مكعب انضربت وقحت على الارض وقمت زي ما تكون قايم مستريح. يا خسارة شنباتك. ده انا حق اقول لك يا طنط، من جهة انه وقعنا على الارض وقعت من غير ما اكلمه ده صحيح، انما له سبب. ساعتها ما كانتش مسكان العصبية، لكن لو كان دم فاير كنت شفتي عنبر افندي جوزك بقى شكله ايه. كنت مسكت اللوح اللي عكسك وضربته وعملته صينية بطاطس. لا لا لا يا شيخ، طب بس